بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قيام الليل، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، المراد بذلك التطوع المطلق أو الصيام المطلق، وذلك أن التطوع بالصيام على نوعين: النوع الأول تطوع مطلق فأفضله صيام شهر الله المحرم، والثاني تطوع مقيد فهذا ملحق برمضان كصيام شعبان وصيام ستة أيام من شوال، فإن صيامها أفضل من صيام شهر الله المحرم. كذلك أيضا بالنسبة للصلاة: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أي التطوع المطلق، لأن التطوع بالصلاة أيضا نوعان: تطوع مطلق فأفضله صلاة الليل، وتطوع مقيد وهذا ملحق بالفرائض إما قبلها وإما بعدها كالسنن الراتبة. فدل هذا الحديث على فضيلة صيام شهر الله المحرم، فينبغي الإنسان أن يصوم، لكن لا يصومه كله، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، فقد كان أكثر صيامه في شعبان، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، وما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وفيه أيضا دليل على فضيلة صلاة الليل وقيام الليل، ووقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة إلى ما قبلها إلى طلوع الفجر. أما الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. صلاة الليل أي الصلاة التي تفعل في الليل، مثنى مثنى يعني اثنتين اثنتين، فيسلم من كل ركعتين. وفي رواية في غير الصحيحين: صلاة الليل والنهار، وهذه الزيادة ثابتة وصحيحة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً أن المشروع في صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وعلى هذا فلو نسي في قيام الليل وقام إلى ثالثة فإنه يجب عليه أن يرجع. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر، يعني أنه يجب عليه أن يرجع. وما يفعله بعض الأئمة من كونهم في صلاة التراويح إذا نسي وقام إلى ثالثة تجده لا يرجع، وإنما يصلي رابعة ويقول: لئلا تكون هذه الصلاة التي نسي وقام إلى ثالثة لئلا تكون وترا. وهذا خطأ من وجهين: الوجه الأول أن الواجب عليه إذا قام ونبه أن يرجع، وثانياً أنه لو قدر أنه صلى ثلاثاً أي قام إلى ثالثة وصلاها ناسياً فإنها لا تكون وتراً، لأن الوتر لا بد له من نية خاصة. ومنها أيضاً أن صلاة النهار أيضاً تكون مثنى مثنى، فيسلم من كل ركعتين، فالأربع التي تكون قبل الظهر يسلم من كل ركعتين. ومنها أيضاً أن الإنسان إذا خشي طلوع الفجر فإنه يوتر بواحدة، فلو كان مثلاً من عادته أن يصلي 11 ركعة ولكن لم يقدر الله عز وجل له أن يقوم إلا قبل الفجر بوقت قليل، فحينئذ يصلي ما كتب الله له، إما أن يوتر بواحدة إذا كان الوقت ضيقاً، أو بثلاث أو بخمس أو بسبع حسب ما تيسر له. ومنها أيضاً أن صلاة الليل لا حد لها من حيث العدد، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى وأطلق. فلو صلى 20 ركعة أو 50 ركعة أو 30 ركعة فلا حرج، لعموم قوله: صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن أفضل عدد تصلى به صلاة الليل هو 11 ركعة، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي هذا العدد. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 يعني بسلامين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 يعني بسلامين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 يعني يوتر بالثلاث. هذا هو العدد الأفضل، ولو زاد على ذلك في رمضان أو في غير رمضان فلا حرج، ولكن اتباع السنة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.